خلال كون على امير المؤمنين عليه السلام عينه قال يظهر في اخر الزمان واقتراب القيامه وشر الازمنه نسوه متبرجات كاشفات عاريات من الدين خارجات داخلات في الفتن مائلات الى الشهوات مسرعات الى اللذات مستحلات الحرمات في الحرمات جهنم هكذا يعني الالفاظ نفس الشيء خلاص نفس الشيء الله يهديهم بس هنا يبدأ في الحديث يعني هؤلاء إما ضالين وإما مقرون مع ذلك مضللين ما بينشروا إلا الأحاديث الضعيفة في الموضوع شيخنا آخر شيء بالنسبة لي أرزك الخير حتى نترك مجالا للضيف العزيز هذا الحديث حتى نستفيد منكم لأن هذا عملك قديم فلعله أخيرا يكون في صحيح السنن هنا تعافوا الحديث فيما بينكم يعني قلتم بتحسينه فهذا من طريق عبد الله بن عمر رضي الله عنه هنا نفس الشيء في صحيح سنن داود لعله هذا دائما لم يفصل فيه يكون هنا المعتمد لكن أريد التوثق منكم قلتم بتصحيحه وفي صحيح سنن النسائي هنا أي بس الطريق هذا ما ذكر يعني ما أدري يعني الآن يحضركم شيء ولا فيما بعد يعني سؤال بين التصحيح والتصحيح كل في الطريق يعني لا ما يحضرني شيء والأمر في هذا أمر معتاد جدا كما يقول الحافظ الذهبي في رسالته النافعة الموعظة أن الحديث الحسن من دق علم الحديث صح أن رأي الباحث يطرف في شخص واحد فضلا عن أشخاص مختلفين صح. هذا من جهة ومن جهة أخرى قد يكون الحديث بإسناد ضعيف فيضعفه الواقف على هذا الإسناد ثم يتيسر له بعد مدة قالت أو قصرت فيجد له شاهدا فينقذه من الضعف إلى الحسن ثم تمضي أيام وأيام فيجد له شواهد خاصة فيما يجد من مطبوعات أو بمصورات أو الآخرين فيصبح الحديث صحيحا هذا نحن نعرفه بالممارسة أما الذين لا علم عندهم فلا غرابة أن يستغربوا مثل هذا التنقل من التضعيف إلى التحسين إلى التصحيح بل وقد يكون العكس أحيانا يعني من الصحة إلى الحسن أو الضعف المهم لا يحضرني الآن جواب دقيق حول السؤال كما تقولون شيخنا العلم لا يقبل الجمود أي نعم شيخنا بعد الأخير تذكرت بأن أحد الأخوة قال عن صاحب كلمة الطيب يستأذن بطباعته فنحن نعرف بأنه أو لنعرف أنه لسعد الراشد فهل يستأذن منه يستأذنه جزاك الله خير وإياكم إن شاء الله